هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. مثل. أعدل من ميزان. مثل عربي قديم يضرب على سبيل المدح والإعجاب لإنسان نزيه يعطي كل ذي حق حقه، لا يحكمه في ذلك الهوى ولا العاطفة، وإنما معيار ثابت من قيم العدل والإنصاف، وكأنه ميزان دقيق، بل هو أفضل. أعدل من ميزان. علم. ميزان الحرارة. ميزان الحرارة هو مقياس لتمييز التغيرات التي تطرأ على درجة الحرارة والتي لا نستطيع تقديرها بدقة عن طريق اللمس. هناك أنواع مختلفة من موازين الحرارة، وأكثرها شيوعا ميزان الحرارة المئوي والترمومتر الطبي. الأنواع العادية من هذه الموازين تعبى بالكحول أو بالزئبق، وتعتمد على المبدأ العلمي لتمدد السوائل بتأثير الحرارة. تتم معايرة ميزان الحرارة بتحديد نقطتين ثابتتين، نقطة عليا وهي درجة حرارة بخار الماء الغالي، ونقطة دنيا هي درجة انصهار الثلج. المسافة بين هاتين النقطتين تقسم إلى 100 قسم أو درجة، وذلك كما في الترمومتر المئوي الشائع الاستخدام في المنازل والمعامل. الترمومتر الطبي هو نوع خاص من موازين الحرارة، يستخدم لقياس درجة الحرارة القصوى للمريض، وهو معبأ بالزئبق. علم. محمد مندور. دكتور محمد مندور علم على النقد الأدبي الحديث علما ورسالة، ويعرف بشيخ النقاد. ولد بكفر مندور محافظة الشرقية في عام 1907، تخرج في كلية الحقوق وكلية الآداب، وسافر للدراسة في فرنسا، ثم حصل على الدكتوراه في الأدب العربي بإشراف أحمد أمين. اشتغل بالتدريس الجامعي حتى استقالته في عام 1944 ليعمل بالصحافة والسياسة، فترأس تحرير جريدة الوفد المصري وصوت الأمة، وأصدر مجلة البعث، كما انتخب عضوا بمجلس النواب عام 1950. منذ عام 1952 تفرغ دكتور مندور لكتابة المقالات والدراسات النقدية في مجالات الإبداع الأدبي المختلفة القديمة والمعاصرة، هذا بالإضافة إلى محاضراته بالمعاهد العليا. بلغت مؤلفاته نحو 30 كتابا، منها النقد المنهجي عند العرب والميزان الجديد، كما ترجم 8 كتب، منها دفاع عن الأدب ومناهج البحث في الأدب. توفي شيخ النقاد دكتور محمد مندور في 19 من مايو عام 1965 عن 57 عاما. طرفة. يحكى أن أحد الشعراء الشبان ذهب يوما إلى ناقد كبير ليأخذ رأيه في قصيدة كتبها، فقال له: والله قصيدة مش بطالة،